هذا سؤال يقول صاحبه: نلحظ أن هناك ظاهرة خطيرة بدأت تنتشر بين العلماء وطلاب العلم، وهي الطعن في الجماعات الإسلامية المنتشرة في أقطار العالم الإسلامي والتفريق بين مناهج الدعاة، فنجد هذا يوصف بأنه ينتهج منهج الجماعة الفلانية وهذا ينتهج منهج الأخرى، والجرح والتعديل والطعن مستعر في أوساط طلاب العلم. فما هو رأي فضيلتكم في هذه الظاهرة؟ ألا ترون أن لها تأثيرا على الولاء والبراء كما يقول، وتأثيرا على وحدة المسلمين والدعاة المنشودة؟ قد كتبنا في هذا غير مرة، وبينا أن الواجب على طلبة العلم والدعاة إلى الله التعاون على البر والتقوى بدلا من الشتم والعيب والقدح، يكون التعاون على البر والتقوى والتناصح حتى يزول ما هناك من انتقادات وحتى يكثر الخير. فالإخوان المسلمين جماعة التبرير والجماعة الأخرى على اختلاف أسمائها يجب أن يكون هدفها اتباع الشريعة والتمسك بما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن تبتعد عن كل أهداف سوى ذلك، وبهذا تتقارب القلوب وتجتمع الجهود ويقل النزاع وتصفو القلوب. أما الأهداف الأخرى فهي التي تفرق القلوب وتفرق الجماعات من أهداف سياسية أو أهداف مالية أو أهداف أخرى خلاف ما شرعه الله. فمن كان عنده نقد لأي جماعة فينصح لها ويكتب لها ولرئيسها ويوضح ما ينتقده عليها بالأدلة بالرفق وبالرفق والحكمة، وهكذا تكون المناصحة والحرص على جلب الخير ودفع الشر وعلى تأليف القلوب وعلى كثرة الخير وقلة الشر. أما التنابز بالألقاب وذم هذا وذم هذا فهو يمزق الصف ويفرق الجماعة ويزيد الطين بلة، يزيد الشر شرا. فنصيحتي لجميع الجماعات المنتسبة للإسلام ونصيحتي للإخوان الذين قد قالونها واحدة ويعادون الأخرى أو يسبون الأخرى أو يكرهون الأخرى التناصح وعدم إظهار الشناعة والسب الذي يفرق الناس، إلا إذا كان في جماعة معروفة بدعوتها إلى الباطل وإنكارها الحق، فهذه تنابل وينبه عليها ويحذر منها. أما من كانت تدعو الإسلام وتريد الإسلام وتنشر الإسلام وقصدها تقريب الناس إلى الخير وإبعادهم من الشر، فإن الواجب تشجيعها على ما عندها من الخير وتنبيهها على ما عندها من الشر وتحذيرها منه حتى يكثر الخير ويقل الشر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.